اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن حقد دفين ومن غل عظيم. بسم الله بسم الله أرقيك من عيون نظرت ومن أنفس حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد. بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة وآخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. بسم الله أرقيك من حسد بسم الله أرقيك من حقد بسم الله أرقيك من ضر عظيم شديد. اللهم أبطل هذا الحسد أثر على صدرها وقلبها وأحشائها، أثر على دمها وعصبها وعظامها. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي. فأبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد عليها وآثار العيون فيها وآثار العيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. فأبطل هذه الأحساد فيها وعليها ومعها وبينها وبين أولادها ومن حولها أثرت عليها، ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل هذا الحسد أبطل حسدا وآثار العيون عيون نظرت لها. اللهم أبطل يا ربنا العيون الحاقدة أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا من قلبها وصدرها وأحشائها. اللهم أبطلها من عظامها ودمها وعصبها. اللهم أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا نافذة أبطلها يا ربنا في جسدها ناشبة. اللهم أبطلها يا ربنا نافذة نفذت إلى أحشائها نفذت إلى دمها وعظامها ومفاصلها وأعصابها نفذت إلى مخها والمخيخ نفذت إلى قلبها نفذت إلى صدرها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد فيها وعليها ومعها. اللهم أبطلها يا ربنا من حولها وتتجدد عليها ومعها وفيها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها تجري في دمها اللهم أبطلها يا ربنا تسري في أحشائها وفي عظامها وتتنقل في شقها الأيمن والأيسر. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد عليها، اللهم أخرج هذه النفس، نفس حلت واستقرت فيها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفسها، أخرجي يا نفسا حسودا، أخرجي يا نفسا حقودا، أخرجي يا نفسا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا طاغية باغية، اخرجي يا نفسا، اللهم اخرجها يا ربنا من قلبها ومن صدرها واحشائها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا حسودا حقودا، اخرجها يا ربنا تعلقت بها حسدا وحقدا، اخرجها يا ربنا تعلقت بها هوى وعشقا، اخرجها يا ربنا فيها الغل والحقد، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من راسها وجسدها، اللهم اخرجها يا ربنا سببت ضيقا وهما وغما وكربا، اللهم اخرجها يا ربنا سببت الما ووجعا وضرا، اللهم اخرجها يا ربنا سببت ضغطا وسكرا واثرت على كليتيها، اللهم أطر يا ربنا هذه النفس، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا، أخرجها وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العين وشيطانها، الله أكبر. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، اطل يا ربنا هذا الحسد، واحلل يا ربنا هذه العقد، افك المرابط يا ربنا، افك القيود يا ربنا، حسدية من آثار عيون قوية، حسدا وحقدا وغلا عليها وفيها ومعها ومن حولها، من رجال ونساء، ومن الأقارب والمعارف، ومن الجيران، اللهم أطلها يا ربنا تجددت عليها، اللهم أبطلها تجددت عليها، اللهم أبطلها تنقلت في جسدها، اللهم أبطلها يا ربنا عظمت فيها، اللهم أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، أخرج يا ربنا البلاء من جسدها، أخرج يا ربنا البلاء من جسدها، أخرج يا ربنا البلاء من رأسها، أخرج يا ربنا البلاء من أحشائها، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحقد، أخرج يا ربنا غلا عليها، من ذي غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، اللهم أطل يا ربنا غلا أثر عليها، وحسدا أثر عليها، وعينا أثرت عليها، اللهم أطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا من راسها وجسدها، بسم الله، عليك وفيك ومعك، بسم الله من حولك، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حاقد وحقد حاقد، وضر منه ضر وشر من منه شر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله، أطر يا ربنا حسدا شديدا، أطر يا ربنا حقدا دفينا، أطر يا ربنا غلا عظيما، ماء. أبطل يا ربنا هذه العيون أخرجها يا ربنا. اللهم افقع العين يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من أحشائها، اخرجها يا ربنا من كليتيها، اخرجها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجها يا ربنا من قفاها ومن ظهرها، اخرجها يا ربنا من بين كتفيها، اخرجها يا ربنا من عظامها وعصبها. الله أكبر. اخرجي يا ربنا هذه العيون، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اللهم اخرجها حسودا حقودا، اخرجي يا ربنا العين وشيطانها، اخرجي يا ربنا، اخرجي العين وشيطانها، اخرجي يا ربنا الحسد والموكل به، اخرجي يا ربنا الحسد والموكل به، اخرجي يا ربنا العين العين العين العين وشيطانها، اخرج يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد والموكل به، اخرج يا ربنا الحقد ومن معه، اخرج يا ربنا الحقد ومن معه، اخرج يا ربنا الغل، اخرج يا ربنا غلا عليها ضرها، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا العين افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا، واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا هذه النفس حلت واستقرت، اخرج يا ربنا هذه النفس تعلقت بها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وأحشائها، اخرجها يا ربنا من قفاها وظهرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجها من عظامها ودمها وعصبها، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس حلت واستقرت في رأسها، حلت واستقرت في جسدها وفي كليتيها وتجري في دمها. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من امتك يا سميع الدعاء، من امتك يا سميع الدعاء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرجها يا ربنا، اخرج البلاء يا ربنا والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من راسها يا ربنا ومن جسدها، من راسها ومن جسدها، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء على السكري وعلى الضغط، على السكري وعلى الضغط، على السكري وعلى الضغط، وعلى الوهن، وعلى الوهن والألم، وعلى الوهن والألم، وعلى ضر شديد، وعلى غلبة عليها، وعلى إعياء وتعب، وعلى إعياء وتعب، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من حسد شديد، مع حسد شديد، وفي حسد شديد، وفي حسد شديد، وعيون وعيون وأنفس، يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرجها حسدا وغلا، حسدا وغلا، وعيونا نظرت معجبة، وعيونا نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اللهم أخرجها يا ربنا كلها، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من راسها وسائر جسدها يا ربنا، من أحاسيسها ومشاعرها يا ربنا، من عظامها ودمها وأعصابها، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء على ضيق الصدر، على شتات الامر، على الاعياء والتعب، وعلى الوهن الشديد، وعلى الضغط والسكر، وعلى ارتفاع الضغط، وعلى ارتفاع السكر، وعلى انخفاض الضغط، وعلى انخفاض السكر، وعلى ذبذبة في انخفاضه، في انخفاضه وارتفاعه، في السكر وللضغط، اللهم ابطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وغلا عظيما وآثار العيون، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج البلاء والأعداء من راسها وجسدها، من راسها وجسدها، اللهم اخرج البلاء والأعداء على ضر شديد، على ألم عظيم، وعلى وهن شديد، وعلى وهن شديد، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أخرج البلاء والأعداء من آثار الحسد الشديد، من آثار الحقد الدفين، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، والأعداء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من أمتك يا رب الأرض والسماء، يا ربنا أخرجها يا ربنا، أخرج البلاء والأعداء، أخرج البلاء والأعداء من رأسها وجسدها يا ربنا يا ربنا، أخرج البلاء والأعداء يا ربنا ممرضين، يا ربنا ممرضين، اللهم أخرج البلاء والأعداء على المرض على المرض، على الوهن على الوهن، على التعب على التعب، اللهم أخرج البلاء والأعداء على الوهن على الوهن، على التعب على التعب، على الضر على الضر، أخرج البلاء والأعداء مكرا وكيدا، مكرا وكيدا فيها، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من رأسها وجسدها، على ضيق الصدر والهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الإعياء والتعب وعلى الإغماء وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى ألم شديد وعلى ضر عظيم، اللهم أخرج البلاء والأعداء من الرأس ومن الجسد، أتوا عن طريق العيون والحسد، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج الأنفس يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج الأنفس يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرجها من رأسها وجسدها، اللهم أخرجها يا ربنا على ضيق الصدر، اللهم أخرجها على الألم، على الألم والوجع والوجع والوجع والضر، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا على ارتفاع الضغط، على انخفاض الضغط، على ارتفاع السكر، على انخفاض السكر، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أخرجها يا ربنا يا الله من كليتيها والحالبين والمثانة، بسم الله بسم الله، أخرج البلاء والأعداء، أخرج البلاء والأعداء من أحشائها وأمعائها ومسالكها ومن قفاها وظهرها ومن قلبها وصدرها يا ربنا، ومن ضلوعها ومن دمها، ومن ضلوعها ودمها، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه، بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا فيما أصابتها العيون عليه، بارك لها يا ربنا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه وفيما نظرت عليه، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، بارك لها يا ربنا، بارك لها فيما أعطيتها، بارك لها فيما أعطيتها، بارك لها فيما أعطيتها، بارك لها فيما أعطيتها، بارك لها فيما أنعمت به عليها، بارك لها يا ربنا فيما وهبتها، بارك لها في نعمك عليها، بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك لها يا ربنا في صحتها وعافيتها وفي قوتها وقدرتها، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا في دينها القويم وأخلاقها الحسنة وفي جمالها وكمالها وبهائها، بارك لها يا ربنا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، الله أكبر، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بسبب الحسد والحقد والغل والعيون والنقم